وشزت شزت لبعد العهد عنها وشزت لبعد العهد عنها فلم تك تذكرها إلا بتجديد نغمة من عالم الفنا. أسمع بالسماع من سنين Thank you. وهمي تصورا ما ندمتي فأعجب من سكري بغير مدامة وأطرب في سري ومني طربتي يا أخي إذا لاح معنا لاح المعد فيرقص والعظم مني معين شملي كل جارحة بها يا جمع شملي كل جارحة بها ويشمل جمعي كل من بشعرتي ويخلع فينا بيننا لبس بيننا على أنني لم ألفه غير ألفه